عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك غم عيناه من غير قول أرى في القلب حسرته من غير قول أرى من غير قول أرى في القلب حسرته من غير قول أرى في القلب حسرته نحو السماء ينادي الله مولاه من لي سواك من لي سواك من لي سواك يداويني ويرزقني من لي سواك يداويني ويرزقني بالذكر علمني في الحزن أهواء من لي سواك من لي سواك من لي بالذكر علمني في الحزن أهواه في الذكر علمني في الحزن أهواه رب اليتيم محمدا رب اليتيم محمدا رب اليتيم محمداً رب اليتيم محمداً رب اليتيم محمد رب اليتيم محمد وأدبه ما Oh. رب اليتيم محمد رب اليتيم محمد وأدبه ما ضاق عبد وربي من للجنين ومن للطير يحفظه من للجنين من يحفظه من للنبات من للنبات من للنبات ومن للكون يرعاه من للجنين ومن للطير يحفظه من للنبات ومن للكون يرعاه من للوجود من للوجود ومن للبحر سيره من للجبال ومن للفلك أرساه في القلب من كنداء الحب أسمعه كل الوجود ينادي يا رب يا الله الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله